الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما الحكم إذا طهرت المرأة أعزكم الله من الحيض في مقر عملها كمدرسة أو غيره، وهي تبعد عن مقر سكنها أكثر من الساعتين، ولن تصل إلا بعد دخول وقت صلاة العصر، ولا تستطيع أن تغتسل في مكان عملها، فكيف يكون العمل؟ أحسن الله إليكم. الحمد لله، من المعلوم أن حيض المرأة من جملة الأحداث الكبرى التي توجب الغسل، ومن شرط صحة الغسل رؤية الطهر الكامل، رؤية الطهر الكامل، إما برؤية القصة البيضاء أو الجفوف الكامل. فإذا وافق طهر المرأة مكانا لا تستطيع أن تغتسل فيه، ووافقها وقت الصلاة ولا تستطيع أن تؤخر الصلاة عن أول وقتها حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل الغسل الكامل ثم تصلي في الوقت، فإن المتقرر عند العلماء أن الوقت آكد شرائط الصلاة، فلا يجوز للإنسان أن يخل بهذا الشرط ويخرج الفريضة عن وقتها المحدد شرعا لمراعاة شرط آخر من شروطها. فعندنا الآن لو أخرت المرأة غسلها من الحيض فإنها لا تستطيع أن تغتسل إلا بعد خروج هذه الصلاة عن وقتها، فتأخيرها للغسل الكامل في بيتها يوجب فوات الوقت. ففي هذه الحالة نقول لها: اتق الله ما استطعت. فإذا كنت تستطيعين بلا حرج بلا حرج أن تغتسلي في المكان الذي أنت موجودة فيه، إما في مدرسة أو غيرها، بلا حرج ولا مشقة ولا كلفة، فيجب عليك أن تفعلي ذلك. وأما إذا كان اغتسالك في هذا المكان متعذر غير ممكن لوجود الحرج العظيم والمشقة الكبيرة التي لا تطيقينها، وأظن ذلك هو الذي حصل لك، فحينئذ لك في هذه الحالة أن تتيممي وأن تصلي الصلاة في وقتها، ولا يجوز لك يا أختي المسلمة ولا لغيرك أن تؤخري الغسل حتى ترجعي إلى بيتك بعد خروج وقت الصلاة لتغتسلي وتصلي. فجميع شرائط الصلاة خاضعة لشرط الوقت، فأي شرط توجب مراعاته خروج الصلاة عن وقتها فإنه يسقط. وإذا تعذرت الطهارة وإذا تعذر استعمال الطهارة المائية فللمرأة أن تستعمل الطهارة الترابية وهي التيمم، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل إذا تعذر فإنه يصار إلى البدل. هذا جوابي على غير المسافرة. أما في سؤالك أنت فإن مكان عملك يوجب دخولك في مسمى السفر، يوجب دخولك في مسمى السفر، فحينئذ المسافر يجوز له الجمع. فإذا طهرت في وقت الظهر فالوقت عندك متسع، فلو أخرت الظهر لتصلينها مع العصر جمع تأخير لمراعاة أمر الطهارة، فلا تكونين بذلك قد أخرجت الصلاة عن وقتها، لأن الصلاة المجموعة في حق المسافر وقتهما وقتا واحدا. فإذن كلامي الأول في غير المسافرة، وكلامي الثاني في حق المسافرة. وأنت مسافرة، فإذن أخري الاغتسال حتى ولو خرج وقت الظهر، ثم إذا وصلت إلى البيت قبل خروج وقت العصر اغتسلي غسلا كاملا، ثم صلي الظهر أربع ركعات، وصلي بعدها العصر أربع ركعات، ولا يجوز لك القصر لأنك جئت إلى بلادك. والله أعلم.